وقالوا وقالوا وقالوا وبلغوا بالإشاعة أهل الحسد والفتن. وماشي تغير علينا نفس الوفاء والقناعة مهما يطول الزمن. قالوا قالوا قالوا وبالغوا بالإشاعة أهل الحسد والفتن. وماشي تغير علينا نفس الوفاء والقناعة مهما يطول الزمن. وما زال الروح عاشق في نشوته واندفاعه يسري بكل البدن. ما زال الروح عاشق في نشوته واندفاعه يسري بكل البدن. علينا الليالي والكون ضاقت ساعة ولا وسعنا وطن. لكننا ما انكسرنا رغم الجفا والقطاع والشوق غرد وحن. ضاقت ضاقت ضاقت علينا الليالي والكون ضاقت ساعة ولا وسعنا وطن. لكننا ما انكسرنا رغم الجفا والقطاع والشغل برد وحن. يا ويل حال المعنى يا صار حول جماعة ما يعرفون الشجن. يا ويل حال المعنى يا صار حول جماعة ما عليه الأماني والريح يطوي شراع على حدود الوهن. يا ما ويا ما دخلنا بحر الهوى والتياح والدمع فوق الوجن. وتكبر عليه الأماني والريح يطوي شراع على حدود جميل المعاني. أهي بشقي في تباعه تدر غالي الثمن. لجله لجله جميل المعاني. أهي بشقي في تباعه تدر غالي الثمن. عزل.